بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في مقدمات عقيدة سفيان رحمه الله ورضي عنه، وأظن ما بدأنا بشيء منها. أظن وقفنا على كلمة اكتب، وبينا أن الكتابة أضبط وأتقن، وهو ما يبقي الله تعالى للعالم من الكتب ما كتبه وألفه، وفي ذلك نفع كبير أن يكتب العلم. والعلم يحتاج إلى أن يكتب يبقى على مر التاريخ، وينبغي للعالم أن يشجع طلابه على الكتابة وأن يحثهم عليها. فربما تساهل التلميذ في الكتابة فندم بعد أن يكبر، أو ربما ندم أشد الندم بعد وفاة شيخه، إذ لم يكتب كثيرا من الفوائد، فربما نسي كثيرا وحفظ قليلا، لكن ما كتب فإن الإنسان حين يتصفح يجد بين يديه ما كتبه. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الكتابة لا بد لها من آداب. ألا يكتب إلا ما ضبطه وأتقنه، هذه واحدة. الثاني، ما كتبه فما أجمل أن يعرضه على شيخه ليقره بما كتب. وربما نقول اليوم صارت ما يسجل ويثبت يمكن أن يعرض ما كتبه على ما يسمعه من التسجيل، فيعرف مقدار ما استفاد وما كتب. الأمر الثالث، أن تكون الكتابة على الكتاب الذي يقرأه على الشيخ، وإن كانت الفوائد تختلف، فإذا كانت فوائد كثيرة فيأخذ معه ما يعينه على من الأوراق على الكتابة والضبط، وإن كانت نتفا من الفوائد والدرر فتكتب في جنبات الكتاب. ومن الآداب أن يجعل لكل فائدة رقما وتكون مسلسلة. بعض الأحبة يكتب كل ما سمع كتب كتب، وعندما يأتي بعد أسبوع ينظر ماذا كتب لا يدري أي فائدة ذهبت هذه، لكن إذا تكلم الشيخ عن فائدة فيجعل مباشرة رقما عليها ثم يكتبها في حاشية الكتاب أو في ظهر الأوراق فتصبح برقمها، وربما نقول كل صفحة ترقم وحدها حتى تثبت. من ما ينبغي أن يحرص الإنسان على حسن خطه في الكتابة. بعض الأحبة يكتب سريعا وبخطوط كبيرة، ثم هو إذا أراد أن يقرأها ما درى ماذا كتب، لكنه إذا كتب كتابة مرتبة بخط جميل أثبتت وبقيت يستفاد منها. وكذلك من الآداب أن يكتب التاريخ لكل درس والفوائد التي استفادها من كل درس، فكل يوم أو درس له تاريخ أثبت تاريخه في بداية ما هو في بداية الدرس. هذه فوائد في تاريخ مثلا 8/1، بعد أسبوع في 15 واحد، ثم تأخذ الفوائد مسلسلة، وهذا يدل على إتقان الطالب وضبطه للمسائل. من الفوائد أن يعرض ما كتبه على أقرانه من الطلاب، والسبب أنتم تكتبون، لكن لو أخذنا 10 من الكتب وجدنا بينها فرق، لأن بعض الناس يكتب إيش بفهمه، ومن الناس من يكتب إيش يكتب بنصه يكون ضابط، ومن الناس من يظن أنه كتب بالنص وإذا هو خرم الأول والآخر، وعندما ينظر لا يفهم ماذا كتب، هناك نقص، ولذلك عرضه على زملائه يستفيد في ذلك استفادة كبيرة. من اللطائف أن يكتب بغير القلم المرسم الذي يمسح، لأن القلم سرعان ما تمسح تلك فلا تبقى، فكان الناس في السلف يعتمدون على الألواح ويمسحون، لكنه لا يمسح إلا ما ضبطه وأتقنه. أما اليوم نكتب، وعندما تسأل الإنسان غدا ماذا استفدت قال الدرس جيد لكني لم أضبط منه شيء. ومن هنا تصبح الكتابة تثبت ويستفيد منها طالب العلم. ومن الأمور المهمة ما كتبته لو أنك تراجعه كل شهر وشهرين يكون عظيما هذا وثباتا لعلمك، لأن نعتبر هذا من مدارسة العلم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة آية من كتاب الله عز وجل، وآية من سورة النمل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وآية من الفاتحة، ووقع بين العلماء خلاف هل هي داخلة ضمن السبع المثاني أم أنها آية من القرآن فصل بها بين السور. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا نعرف انقضاء السورة وبدايتها ببسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة نقول تأسيا بكتاب الله عز وجل، وذلك أن كل سورة تستفتح بالبسملة إلا سورة براءة، وتأسيا بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فسليمان قالت عنه بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي يكتبها للملوك ولغيرهم، فكتب في صلح الحديبية اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك نجد في البسملة أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو إيش أبتر أجدم. والباء هنا للاستعانة، وربما يكون هو يتبرك باسمه الله بسم الله عز وجل. والاسم هو السمة والعلامة، ولهذا كل واحد منا له اسم يعني علامة عليه، فإذا نودي الإنسان بالاسم لا يرد إلا هو. الله هو من أسماء الخاصة بالله عز وجل، ولا يسمى به غيره، وإليه ترجع جميع أسماء الله الحسنى. تقول سمع الله، بصر الله، يد الله، وتقول الله السميع، الله البصير، الله المتكلم، ولم يوجد على مر التاريخ من قال عن نفسه أنه الله، لكنه يقول أنه إله. ما علمت لكم من إله غيري. هذا من الذي قاله؟ فرعون. وهل هذا الاسم مشتق أو جامد؟ قيل إنه مشتق من التأله، وهو التعظيم والتذلل، فهو المستحق أن يعظم وأن إيش يجل ويذل له. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، ولا يجوز أن يسمى به أحد غيره، ولذلك ربنا هو الرحمن. ولئن قالت قريش لا نعرف إلا رحمن اليمامة، لكن ذاك كذابا دجالا ولا يقبل. فكان هذا الاسم من خصائصه سبحانه وتعالى. عندنا قاعدة، كل اسم يشتق للرب منه صفة، فاسمه الرحمن نأخذ منه اسم يأخذ منه صفة الرحمة. قال العلماء رحمهم الله: والرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة مخلوقة، ورحمة هي صفة من صفاته. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله 100 رحمة، أنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق، وأبقى منها 99 يرحم بها عباده يوم يلقى. وربنا سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، حتى الكافر الله يرزقه، الله الذي يطعمه، الله الذي يشفيه، كل شيء من الله، ليس من الكافر شيء. والرحيم قيل الرحمن أوسع من الرحيم من جهة الدلالة، فالرحمن يشمل المؤمن وغيره، ويشمل الإنسان وغيره، لكن الرحيم لا يطلق إلا رحيم بعباده سبحانه وتعالى. والرحيم ولئن كان اسما لله عز وجل فلا مانع أن يطلق على المخلوق. من يعطينا آية؟ المخلوق بالمؤمنين، هذا وصف لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف أو الاسم لا مانع أن يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم. ألف العلماء كتبا في البسملة، فمنهم من ألف في إعرابها، ومنهم من ألف في معانيها واستعمالاتها إلى غيره، مما يدل على عظم هذه اللفظة. من اللطائف نستفتح البسملة في الأكل: يا غلام سم الله. ونستفتحها في الشرب، ونستفتحها في دخول المسجد وفي الخروج منه وفي كتابة الكتب. ركوب السيارة، ما هي بالدابة، لأن القاعدة عندنا كل ما ثبت نقبله. باسمك اللهم وضعت جنبي عند النوم، عند الخروج من المنزل. بسم الله أرقيك، ما في بسم الله. لابد من ثبوت بس اللفظة، بس لا لابد من نص، ما أدري، أنا لا أقول، أنا لا أثبت. عند الذبح بسم الله والله أكبر، عند قراءة القرآن، ما شاء الله مواضع كثيرة، لكن الله أعلم نعمل بها ولا نعرفها ولا نطبق هذا البلاء. فدل على أن هذه اللفظة من الألفاظ الشرعية ومن الأذكار النبوية. ذكر المؤلف هنا رحمه الله بدأ بقضية القرآن، القرآن نقول هو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الكتب السماوية وآخرها، وقد حفظه الله من الزيادة والنقصان إلى قيام الساعة. ويقولون القرآن لاجتماع إيش؟ حروفه وصوره وآياته. ويطلق القرآن على المصحف كاملا، ويطلق على بعضه، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يطلق على بعضه ويجوز إطلاقه على الكل. القرآن أحسن حديث نزله الله، وأفضل كتبه، وجعله الله عز وجل مهيمنا على الكتب كلها. قال: وما في القرآن جاء بما في الكتب السماوية السابقة من الخير وزاد عليها. والقرآن ناسخ للكتب السماوية كلها، ولا يتعبد بالتلاوة إلا به، والكتب السماوية لا يتعبد لله بتلاوتها أصلا، ولا تصح الصلاة إلا بالقراءة بالقرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة بفاتحة الكتاب. ومن اللطائف أن الله أنزل الكتاب منجما على نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزل جملة واحدة من البيت المعمور، ثم بعد ذلك نزل منجما على حسب الحوادث والوقائع. بدأ نزوله في أول البعثة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختم بآخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولكن نزل بعدها آيات لكنها لم تأتي آيات في الأحكام بعد حجة الوداع، لأن الدين قد اكتمل. القرآن خص بأن تاليه له بكل حرف عشر، عشر من الحسنات، وكلما ازددت تلاوة ازددت رفعة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا فضل الله. وشرف القرآن بشرف قائله وهو الله، الله سبحانه وتعالى له قدر ومكانه وكلامه كذلك، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى تكلم به كلاما حقيقيا. نستطيع أن نقول القرآن قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، هذا رقم ثلاثة، وأن الله يتكلم بصوت وكلامه مكون من حروف، والله يتكلم بما شاء وكيف شاء. إذا جئنا بهذه الألفاظ الأخيرة سينطبق على جميع كلام الله عز وجل. أعيدها، قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، والله يتكلم بحرف وبصوت يسمع. ويتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. عندما نقول عن كلام الله قديم النوع، أي أنه ليس له بداية، ربنا الأول فليس قبله شيء، فإذا كلامه صفة له، وما كان صفة له سبحانه فهو متعلق بذاته، وذاته لا بداية لها، فكلامه كذلك. حادث الآحاد، أي أن آحاده تتجدد. قبل خلق آدم ربنا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وآدم ما خلق، فقالت الملائكة تجعل فيها من يفسد، ثم قال ربنا إني أعلم ما لا تعلمون، ثم كلم آدم، علم آدم الأسماء كلها وقال له أنبئهم بأسماء هؤلاء، ثم قال سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون. إذن حاده تتجدد، وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يزال ربنا يتكلم سبحانه وتعالى. متعلق بالإرادة والمشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو متعلق بإرادته، لأن بعضهم يقول هو من لوازم ذاته ليس بإرادته ومشيئته، لكن هذا الكلام باطل وليس بصحيح. كونه بحروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. ولأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب كلامهم مركب من الحروف، بصوت، الله يتكلم بصوت يسمع، محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله، وموسى سمع كلام الله، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، قالوا المنادات لا تكون إلا بصوت. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله يجمع الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لكن الصوت لله عز وجل ليس كصوت الإنسان، وإنما كما يقول كما يليق بجلاله وعظمته، وكما نقول ليس كمثله شيء، فيتكلم بكلام ليس كمثله شيء، وله صوت ليس كمثله شيء. يتكلم بما شاء، إن شاء تكلم بالأوامر، وإن شاء تكلم بالنواهي، وإن شاء تكلم عن نفسه فأخبرنا، وإن شاء تكلم عن قصص الأمم السابقة. أليست قصة فرعون في القرآن؟ من المتكلم في هذا؟ الله. حكى الله هذه القصة وأحداثها في كتابه، ويتكلم كيف يشاء سبحانه وتعالى. فإن شاء تكلم بالعربية، القرآن نزل بأي شيء؟ باللغات العرب، وإن شاء تكلم باللغات الأخرى سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، كل الناس. وسبحان الذي يسمع الأصوات والأدعية فيعطي كلا سؤله بلغاتهم، لأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. القرآن عندنا قلنا إنه كلام الله، ويمكن أن نقول هنا كلام الله وكلماته تنقسم إلى قسمين: كلمات كونية، كلمات كونية، ويقصد بالكلمات الكونية الكلمات المتعلقة بالتدبير الكون، إذا أراد الله نزول غيث، نزول أمطار، زلازل، براكين، حروب إلى غيره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذه يسميها كلمات الله الكونية. القسم الثاني الكلمات الشرعية، ويقصد بالكلمات الشرعية ما هو؟ الأوامر والنواهي والشرائع، الشرائع اللي تأتينا الحدود من أين أخذناها؟ من الله. الزانية والزاني نص، هذا من الله عز وجل، هذه نسميها كلمات شرعية. وقد نقول ما في القرآن كثير من كلمات الله الشرعية، المؤلف يقول والقرآن كلام الله. الكلام صفة، والله موصوف بصفات كثيرة لا يعلمها إلا هو. الآن نقول كل اسم لله منه صفة، قد جاء في الحديث أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كم لله من الأسماء ما لا نحصيها، وكم لله من الصفات. لكن يجب أن نعلم أن الصفات توقيفية، ليس لأحد أن يثبت لله عز وجل صفة بدون دليل وبدون نص. ما السبب؟ نسأل أنفسنا، الله غيبي أم مشاهد؟ غيبي، والغيب لا يعلم إلا إما بالمشاهدة وإما بالشبيه والمثيل، والثالث إما الخبر الصادق. وإذا جئنا لله عز وجل هل منا أحد رأى ربه؟ لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، ما في رؤية إلا بعد الوفاة والبعث. وربنا سبحانه وتعالى هل له شبيه ومثيل؟ لا، تعالى الله، فإن الله يقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله أندادا، ما له سبحانه شبيه. والثالث الخبر الصادق، ونسأل أنفسنا هل جاءت الأخبار الصادقة بكل صفات الله؟ لا، وإنما جاءت ببعضها، فما صح وثبت جئنا به، وما لم يثبت ليس لنا حق أن نتكلم. مثله خطأ بعض الكتاب عندما يقول وقد جاء على لسان الله، من أين جئت باللسان؟ نقول جاء في كتاب الله، جاء في كلام الله، جاء فيما أنزل الله، هذا بنصوص، لكن تأتي باللسان من أين؟ ليس لك حق الإثبات لأنه لم يرد نص. وهكذا أي صفة يأتي بها المتكلمون أو غيرهم من عقولهم لا نقبلها، فنقول هو توقيفي لا نأخذ من كل أحد. يقول العلماء الكلام من صفات الكمال، ومن لا يتكلم فهو ناقص. والله موصوف بالكمال، إذن الله موصوف أنه يتكلم، ولأن الكلام متعلق بأوامره ونواهيه، فما في القرآن من الأوامر وما فيه من النواهي كلها نصوص شرع تخبرنا عن الله عز وجل. ومن اللطائف يقول العلماء إن كلام الله لا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، دل على أنه لو جئنا بمئة بحر ما ينفد. فهو سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة العظيمة، صفة إيش؟ الكلام. ولهذا قال العلماء من نفى صفة الكلام فهو يصفه بضدها. عندنا قاعدة عقلية اكتبوها الآن، يقول الإثبات في الصفات يدل على نفي الضد، ونفي الصفة يثبت ضدها. إيش معنى هذه القاعدة؟ إذا قلت الله ليس موصوفا بالكلام، إذن الله إيش؟ أبكم. أو نقول الله لا يتكلم، فالكلام كمال لنقص، كمال من كل وجه، ولهذا نثبته لله عز وجل. فمن ينفي الصفة كأنه يثبت ضدها ويقول إن الله لا يتكلم، وهذا لم ينزه الرب ولم يثبت له الكمال. فالمعتزلة الذين نفوا صفة الكلام وصفوا الله بالنقص، وكأنهم قالوا الله لا يوصف بالكمال، وهذا لا شك فيه. ذكر المؤلف الكلام وأضافه إلى الله. يقول العلماء المضاف إلى الله قسمان: إضافة صفة لموصوف كسمع الله ويد الله وبصر الله وحياة الله، يعني كسمع الله وبصر الله ويد الله. والثاني إضافة مخلوق إليه، مخلوق كناقة الله وسقياها، إضافة صفة لموصوف، والثانية نسميها إضافة مخلوق، ويقصد من ورائها إيش؟ التشريف، عباد الله، ناقة الله وسقياها، بيت الله. فهذه ليست صفة من صفاته، وإنما هو إيش؟ من باب التشريف فقط. والله موصوف بصفات الكمال. عندما قال المؤلف كلام الله هو قصد إضافة إيش؟ صفة لموصوف، بخلاف المعتزلة. فلما قيل لهم أوليس الله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا هذه إضافة تشريف فقط، ليست إضافة صفة لموصوف، هذا الكلام باطل وليس بصحيح. ولهذا يجب أن نعلم أن المؤلف أراد رحمه الله أن يثبت الصفة له. وجاء الآن قيد غير مخلوق. الأصل عندما أقول سمع الله، يد الله، وجه الله، حياة الله، ما تقول هذه تشريف، وإنما صفة لموصوف. فجاء بغير مخلوق لإبطال عقيدة المعتزلة، فإنهم قالوا إن القرآن كسائر المخلوقات، كسائر المخلوقات، لكن هذا ترده نصوص الكتاب والسنة ولا يقبل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني الله الذي تكلم به، وليس خلقا من مخلوقاته. وفي هذه العبارة رد على المعتزلة والأشاعرة عندما قالوا أن القرآن عبارة عن كلام الله. ولو سألنا من المعبر، ما دام هو ليس كلامه فمن الذي أتانا به؟ قالوا المعبر إما جبريل أو محمد، فرجع قولهم إلى القول بخلق القرآن، وإن كانوا لا يقولون بخلق القرآن. لعلي أوقف الدرس، حلقي لا يستطيع الاستمرار، يعني ظننت أني أستطيع لكن مشكلة عندي محاضرات وجامعة وعندي كذا، مش يعني أردت بماء حار ندفه ما دف. أوردنا عليه نص ولا لا؟ لا، سمعتها في محاضرة أعرف، لكن 100% لابد في نص. قل ما كتبت النص راجع المحاضرة، عادتي لا أعطي شيء إلا بنص. ها؟ إذا قصد به كلام الله ما في مشكلة، إذا قصد به الأوراق والصحف باعتبار الصحف، صحف إبراهيم وموسى، صحف الصحف، لا ما الصحف، صحف الأوراق، مصحف مجموعة فيه كلام الله عز وجل. ما سمعت؟ قالوا في الفرق بين الاسمين. اي نعم، فهو رحمن الدنيا والآخرة وذاك رحيم بالمؤمنين. ما سمعت؟ في كلام باقي واجد ما عاد استطعت أتكلم، لا زال كلام الله ما قد انتهينا منه. صح، يعني فيه نحزيات الكلام عليه. القرآن ليس إلا جزء من كلام الله، ليس كل كلام الله، يعني كلام الله كثير ولا يزال. مثلا من كلمات الله عز وجل الشرعية التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، تعذرون، جزاكم الله خيرا.